الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب في من يصل شعبان برمضان. يعني ما حكمه؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. تعرفه؟ الفراهيدي. ما أعرف عندك. هو الفراهيدي، ممتاز. مسلم إبراهيم الفراهيدي، وهو من الثقات الأثبات، وهو من رجال الصحيحين، روى له الجماعة. قال: حدثنا هشام. هشام هنا هو هشام بن حسان، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الذي قال كلاما من ذهب في طلب العلم، قال: إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. صحيح مسلم، نقل مسلم عن يحيى بن كثير، قال ابن أبي كثير، قال: هذا العلم لا ينال براحة الجسد. الذي يرى نفسه سيستطيع أن يصل أو يبلغ شأو هذا العلم وهو نائم على سريره، أو جالس أمام النت كما يقولون، أو متربعا يسمع كلمة من هنا أو من هنا ثم يقول أنه سيصل، لن يصل بحال. هذا سيصل إن شاء الله إلى إيش؟ إلى القاع، لا يلد نفسه. هو هذا بالضبط الذي يقال فيه: وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم. يبقى يرى. وهذا أبو شبر الذي لا ينتقل عن شبره بحال من الأحوال. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال هذا العلم براحة الجسد. الإمام أحمد صنف المسند، قال يحيى بن معين: ما صنف المسند إلا بعدما رحل الدنيا بأسرها مرتين. دار الدنيا، وطبعا دار الدنيا على إيه؟ على النفاسة التي كان أبوه قد اخترعها وصنعها له، فيطير في لحظة يكون في المشرق وفي لحظة في المغرب. صحيح؟ كان يعمل نفسه، يستعمل نفسه أجيرا عند الناس. لما ذهب أراد أن يسمع من العراق، من البصرة أو من الكوفة، من العراق إلى اليمن، كان استعمله الناس أجيرا، يحمل للناس المتاع، يريد يذهب إلى الحج. ذهب إلى مكة ماشيا هو الآن وهو يحمل الأمتعة، وحج وذهب بعد ذلك إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق. فأنت ترى بقى الآن كيف يدور الدنيا، دار الدنيا بأسرها مرتين. بقي ابن مخلد يأتي من الأندلس ماشيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيا إلى ابن أحمد محمد يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيا يأكل ورق الشجر. وكان كبيرا عند الإمام أحمد لما علم منه هذا الاجتهاد لطلب العلم. ذلك يحيى بن أبي كثير كان يقول: لا ينال هذا العلم براحة الجسد بحال من الأحوال. وطبعا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من الفقهاء السبعة في قول، وهو ثقة حافظ فقيه، روى له الجماعة. الزهري قال في خصاله، قال: فاته علم كثير بسبب مجادلته لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، إمام أهل السنة والجماعة، ثقة ثبت، روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة. صحيح؟ فين إيه؟ أنت هتضربني؟ اللي فين؟ يلا. نعم، ثقة ثبت. إيه ده؟ وأحمد بن حنبل صحابي يعني؟ ثقة ثبت. يقال فيه ثقة ثبت. أنا اللي بالراحة؟ ماذا فعل معه صاحب الورديان؟ قل لي يا عاطف بالله عليك، اعمل معي ايه؟ علم ويقال فيه ثقة ثبت، ايش فيها؟ لا يحتاج لتوثيق، جزاك الله خيرا. لكن هل لا يقال فيه ثقة ثبت؟ اعلى درجات التوثيق. هو العلماء يقولون: من اغنت شهرته عن البحث عن حالي، هذا يكون توثيقه معلوم، لكن هو موثق، شهرته وثقته. تفهم؟ تفضل. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر بقى جالك الاختبار يا عيني، ايه الجمال ده مستحزين. قال: حدثنا كما قلت انت محمد جعفر، هو غندر، وهو اثبت الناس كتابا في شعبه، روى له الجماعه. قال: حدثنا شعبه امير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعه. عن توبه العنبري، ثقه، والحق بأن توبة ثقة من الثقات، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي، لكن الأزدي ضعفه. وطبعا الأزدي عندنا ابن خراش والأزدي على طرفي النقيض بسرعة. ابن خراش نصيبي، يبقى الأزدي إيه؟ فيه شيء من هذا، فيه شيء من هذا، لكن الصحيح أنه يعني توبة ثقة، رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي. نعم. عن محمد ابن إبراهيم من الثقات، قال بعض العلماء له أغراب لكن هو من الثقات وقد روى له الجماعة. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي عضت بالنوارز على سنة سلم ففازت وارتقت وتسامت عندما دخل عليه سلم تبكي على زوجها، فقال لها سلم قولي إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجلني من صفاتي واخلف لي خيرا منها. فقالت، ثم قالت ومن خير من إيش؟ من أبي سلمة. فلكنها قالت ما بد، يعني لابد أن أسمع وأطيع لنبي سلم، فلما سمع واتبعت السنة أخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة بل من الدنيا بأسرها، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا كامل شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، يعني كأن نبي سلم صام شعبان كله. عندنا مسائل في هذا الباب، أول مسائل قول نبي سلم لا تصوموا أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوما، وهذا استفدنا الشرح فيه في هذا الباب، وأن النهي هنا في الراجح الصحيح أنه على التحريم، وأنه استثنى من ذلك ما كان عادة، لو كان نفلا ما كان عادة للمرء إن كان نفلا أو كان قضاء أو حتى كان نذرا على الاختلاف الذي بيناه قبل ذلك. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. ففيها كما قلنا ما يعني الحفاظ على ما اعتاد المرء من خير، وأن المرء لابد أن يديم الخيرات التي تقدم بها بين يدي رب الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. لذلك استثني من التحريم هنا من المنع أنه لو اعتاد يبقى في نفس الاعتياد حتى يفوز ويحظى بهذا الخير. المسألة الثانية مهمة جدا، وهي قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، وصيام الشهر تام هو صيام إيش؟ الدهري. وصيام الدهري مختلف فيه عند العلماء، بعض العلماء يرى أن صيام الدهري محرم لأن السلام نهى عنه، وبعض العلماء يرى أن صيام الدهري على الجواز، وبعض ما يرى الكراهة في ذلك، والحق أن أوسط الأقوال هو أفضل الأقوال، وصيام الدهري على الكراهة أو قل هو خلاف الأهوى الأولى، هو خلاف الأولى، لم يتعاظم الأجر في سرد الصيام. والدلالة على ذلك أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني مسافر وإني أسرد الصوم أفأصوم مسافرا، يعني على السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم عطى رخصة، قال الله جعل في مكان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر، يعني فأفطر فعدته من أيام أخر، أو على قول ابن حزم فليفطر وجوبا وعليه عدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. هنا التقدير عند الجمهور فأفطر له الخيار يفطر أو يصوم، فأفطر فعدته، أما ابن حزم يقول وجوبا فليفطر ووجوبا عليه العدة، ففهمتم الفرق بينهما؟ فإذا هذا الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم أني صمت الدهري فصمت الدهرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذه دلالة على إقرار النبي على صيام الدهر. والذين قالوا بحرمة صيام الدهر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صيام الدهر قال ما صام ولا أفطر، قال ما صام ولا أفطر، وزجر عن ذلك، فقالوا بالحرمة. والصحيح أنه خلاف الأولى أنه على الكراهة، لأنه لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على محرم، لما قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر فهذا لا يقر على محرم إن كان الأفضل أن يفطر. فهذا بالنسبة للكلام على صيام الدهر في المسألة الأولى أنه صام شهرا صام الدهر. الثاني أنها تقول أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما، دلالة أنه لم يصل الشهر بالشهر، لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، فيها دلالة على فضيلة شعبان وفضيلة الصوم في شعبان، وهذا شهر عظيم، شهر كريم، شهر كان السلام يحرص عليه من فعل الخيرات، ولذلك قال السلام تصريحا كما في السنن قال شعبان شهر بين رجب مضر، بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. فيها أمران، الأمر الأول أن العبادات وقت الغفلات من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل العبادة العبادة وقت إيش؟ الهرج، الفتن العظمى، ويأتي هذا ينشغل برب جل في علا، لا تشغل الفتن عن الله جل في علا، له مع الله حال لا يتبدل ولا يتغير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، فالعبادة في الغفلات من أصلح الصالحات. والأمر الثاني بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الحكمة والعلة، قال يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين أن الأعمال ترفع في هذه أعمال السنة، لأن أعمال الأسبوع ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس، أعمال السنة أعمال العام كاملة يرفع متى؟ في شعبان. لذلك في رمضان تقدر المقادير، الميت والحي والذي يذهب إلى الحج والذي يذهب إلى العمرة، كما قال ابن عباس فيها يفرق كل أمر حكيم. فقال ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي الشهر هذا الفضيل أيضا بأن فيه ليلة إيه؟ ليلة النصف من شعبان، يدنو الله تعالى من العباد فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاح، إلا لكافر أو مشاح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم من شعبان لفضل شعبان ولمكانة شعبان، ولأنه بمثابة السنة القبلية قبل الفريضة، بمثابة السنة الفرضية قبل الفريضة. لذلك كان السلام يصوم كثيرا من شعبان، وحتى عائشة كانت إذا أرادت أن تقضي رمضان تقضيه في شعبان. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب لختامه، أنها قالت لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، والمعنى أنه صام شعبان إيش تماما ووصله برمضان. هذا كلام من مسلم، وورد عن عائشة شبيه بهذا الكلام، أن مسلم كان يتم صوم شعبان. وورد في السنن أو في مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية قالت ما أتم صيام شهر قط إلا صيام رمضان. وهذا الأصل الأصيل، بأن مسلم لم يستتم صيام شهر قط إلا رمضان في الفريض. طب كيف نجمع بين قول ابن سلمة وقول عائشة رضي الله عنها أرضاها؟ الجمع بين ذلك قد جمعه ابن المبارك، حتى لا نجعل الأمر إلينا أبدا، الجمع جمعه ابن المبارك المحدث النبيل. قال العرب تقول على الأغلب الكل أو على الأكثر الكل، وهذا صحيح. لهم يجبرون الكسر، لو 67 أقول لك 70 يجبر الكسر. فقال العرب تقول على الأعظم أو على الأكثر الكل. لذلك أم سلمة لما قالت لا لم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان، يعني صام شعبان تماما، تقصد بذلك إيش؟ الغالب، غالب شعبان يتصوم، لذلك صح أن تقول صام شعبان. وعائشة قالت صام شعبان إلا قليلا، أو القليل هذا الذي يجبره من العرب. العرب تقول على الأغلب أو على الأكثر أنه التمام. فيكون معنى الحديث عن أم سلمة وعن عائشة لا خلاف بينهم. أم سلمة تعلم أنه لم يصوم الشهر تماما إلا رمضان، لكنها إيش جبرت الكسر. فلما كان سلم يصوم الأكثر 27-29 قالت صامه، وعائشة قالت صامه على قول العرب، لكن في الرواية الأخرى أرادت التفصيل دون الإجمال، فقالت صام شعبان إلا القليل منه، إلا القليل منه. وهذه كما قلنا في دلالة واضحة جدا على فضل شعبان وفضل الحرص على الطاعة في مثل هذه الأوقات. الفائدة الفوائد المستنبطة، الحرص على الطاعات بالمداومة، الحرص على الطاعات بالمداومة، إن أحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل. وهذا يدلك على فضل ذلك بقول سلم إلا أن يكون صوم يصومه العبد. الفائدة الثانية فضيلة شهر شعبان، غفل كثير جدا من الناس عن شعبان، فضيلة شهر شعبان تهيئة تامة لرمضان. يعني لو كان السلف يدعون الله 6 أشهر لأن يبلغهم رمضان يشاهدون اجتهادا عظيما وين؟ في شعبان، إظهار صدق العبادة الذي في علاه، فيتهيأ لهم رمضان فيكون نقيا تقيا لله جل في علاه. اللهم بلغنا، اللهم بلغنا واجعله مكفرا يا رب العالمين على ما أسأنا وتعدينا وقد عصينا وقد أذنبنا وأثمنا، وأنت أرحم الراحمين. الفائدة الثالثة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من وين بقى هذه الفائدة؟ جيد أشهد. نعم، هو الكلام بالموافقة في الكلامين كلام صحيح. خير الهدي في هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يستتم شهرا، أنا أردت هذا، لم يستتم شهرا صياما، فمن فعل ذلك لم يأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن لا يأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ونسلم، قال له صوم 3 أيام من الشهر يكون لك صيام الدهر، قال بي قوة، قال صوم 2 وخميس، قال بي قوة، قال صوم يوما وافطر يومين، قال بي قوة، يريد السرد وليس هذا هدي محمد، فقال صوم يوما وافطر يوما، قال بي قوة، قال إيه لا خير بعد هذا، ما في أفضل من هذا، لا أفضل من هذا، خير الصيام صيام أخي داود عليه السلام. وقلنا في شعبان خاصة، أما باقي السنة كان سلم يصوم 3 أيام من الشهر، فقط ويصوم يوم. وكان سلم يشغله المشاغل فيفطر يسرد فطرا ويسرد صوما. أيوة أنت إيش تريد إلا عندك؟ أنا مش فاهم إلا عندك. طيب إيش فيها؟ هذا إقرار على الجواز. ليس أفضل من صيام داود. اتفضل بقى عايز إيه؟ اتفضل عايز إيه؟ أقر ويا مالها وأقر ويا أقر دي تدل على أنه أفضل من صيام داود؟ أقر يبقى دلالة عليه حبيبي على الجواز والإباحة بابا حبيبي. طيب جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.